فالحاصل أن الميسر محرم مقرون بإيش؟ بالخمر. ومن الميسر ما يوجد الآن في التأمين على السيارات أو على البضائع أو ما أشبهها، فإن هذا التأمين من الميسر بلا شك، لأن المتعاقدين أمرهما دائر بين إيش؟ الغنم والغرم، فهو من الميسر. لكن إذا كنت في بلد لا بد أن تؤمن فماذا تصنع؟ نقول تعاقد معهم على أن هذا العقد ليس بصحيح لكنك مجبر عليه، ثم إن زاد الحدث عما أمنت فلا تأخذ منهم شيئا لأنك تعتقد أن العقد غير باطل، نعم غير صحيح. وإن لم يحصل حدث وكانت شركة التأمين هي الرابحة فهم ظلموك وليس عليك شيء لأنه مكره. هذا هو ما نراه في هذه المسألة، أن التأمين إذا كان اختياريا فهو حرام، وإن كان اضطراريا فليعقد معهم عقدا صوريا دون قصد، ثم إن تحمل ضمانا أكثر مما دفع فلا يأخذ، وإن لم يتحمل ضمانا فلا يطلب منهم شيئا لأنه وإن طلب لن يعطوه، فيكون أخذ المال للتأمين ظلما منهم لهذا الرجل. نعم. فالحاصل أن الميسر محرم مقرون بإيش؟ بالخمر. ومن الميسر ما يوجد الآن في التأمين على السيارات أو على البضائع أو ما أشبهها، فإن هذا التأمين من الميسر بلا شك، لأن المتعاقدين أمرهما دائر بين إيش؟ الغنم والغرم، فهو من الميسر. لكن إذا كنت في بلد لا بد أن تؤمن فماذا تصنع؟ نقول تعاقد معهم على أن هذا العقد ليس بصحيح لكنك مجبر عليه، ثم إن زاد الحدث عما أمنت فلا تأخذ منهم شيئا لأنك تعتقد أن العقد غير باطل، نعم غير صحيح. وإن لم يحصل حدث وكانت شركة التأمين هي الرابحة فهم ظلموك وليس عليك شيء لأنه مكره. هذا هو ما نراه في هذه المسألة، أن التأمين إذا كان اختياريا فهو حرام، وإن كان اضطراريا فليعقد معهم عقدا صوريا دون قصد، ثم إن تحمل ضمانا أكثر مما دفع فلا يأخذ، وإن لم يتحمل ضمانا فلا يطلب منهم شيئا لأنه وإن طلب لن يعطوه، فيكون أخذ المال للتأمين ظلما منهم لهذا الرجل. نعم.